القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أجمل تحية صباحية مليئة بالود والحب. أسعد الله صباحكم بكل خير. يا صباح الخير والهنا لكل صباح الخير، يجعل نهارنا بيض من الفل. صباح الخير للصباح حكاية، ولكل حكاية بداية، وأجمل بداية صباحي معكم أنا حنان أنور. عزيزتي المستمعة، صباحك سكر. متى تكون الزوجة جاذبة وذكية؟ المرأة الذكية هي التي تتمتع بالمرح والحيوية، وتكون مرنة في التعامل مع مواقف الحياة، ولا تتخذ من العند وسيلة في معالجة الأمور. تتحلى دائما بالابتسامة المشرقة المضيئة التي تفتح لها قلوب الآخرين. المرأة القوية الذكية هي التي تتواصل بروابط المحبة والاحترام بين أفراد الأسرة، وتتغاضى عن عيوب وتقصير الأهل في بعض الأحيان. فهي التي تقدر زوجها وتعطيه مساحة من الحرية ليتواصل مع الأهل والأصدقاء، وتشعر كل المحيطين خاصة أسرة زوجها بالحب والاهتمام والحنان. المرأة الذكية هي التي تبادر بالخير وتتجاهل أخطاء من تحب حتى لا تخسر، ولا تضعف، ولا تستسلم لأي نوع من الخلافات. عزيزتي الزوجة، كوني زوجة قوية جذابة، وحافظي على جمالك وأناقتك وحلاوة حديثك. صباحك سكر. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. سيدة القطار حلوة قوي دي. هي حلوة يا طارق؟ نعم يا رشا حبيبتي، أنا بتكلم عن الاسم سيدة القطار. وأنا عايزة أسمع يا طارق. يا ست انت بتقولي ايه؟ شكلها ما يخصنيش أصلا، ما تخليش دماغك يروح لبعيد بقى. مش خلاص كمل، أميرة مهتمة قوي ومنتظرة الإنجاز بتاعك. الست دي في الأول كانت فاكرة أن أنا بعكسها، وأنا قلت لها لولا إحساسي أنك ست محترمة ما كنتش كلمتك أبدا. كويس، وبعدين؟ كانت عايزة تنزل بسرعة قبل القطر ما يتحرك. ما يتحرك، تنزل في أول محطة وترجع في قطر تاني وتمارس شغلها. القطر مباشر يا أبو دنيا، القاهرة سيدي جابر. لو محطات كانت تنزل في بنها وترجع في قطر تاني. طب ونزلت قبل القطر ما يتحرك؟ أيوة، بعد ما أكدت لي إنها هتتصل بيا. ها، واتصلت؟ ما أنتوا شايفين إنها اتصلت، ولما قلت لها على البرنامج رفضت بشدة. ما قالتش هي رفضة ليه؟ قالت لي لو عملت كده أبقى فضحت نفسي وفضحت زمايلي، وده طبعا هيأثر على شغلنا. طب كنت طمنها يا طارق؟ ما أنا طمنتها وقلت لها تتصل بيا تاني، وديني مستني. يعني يعني ما اتصلتش يا طارق؟ والله تتصل ما تتصلش بقى، انا مالي، خدي رقم تليفونها ادي الأميرة وهي تتصرف. لا طبعا، انت لازم تكمل مهمتك. الفكرة فكرتك انت يا ستي. فكرتي انا، وانا بقدمها هدية الأميرة. فريق الاعداد بتاعها يتحرك بقى. يا حبيبي، أميرة بتقول ما ينفعش، الست مش هتوافق الا بواسطتك انت. هي تقريبا كده مش هتوافق خالص. طب شوف مين بسرعة. الو، اهلا اهلا اهلا. لا لا لا لا، انا فاضي. الله يقويك. طبعا يا دوب مروحه بعد 5 مواعيد قطرات، ربنا يديلك الصحه. لا لا انا تحت امرك. هتطلبيني تاني بعد شويه؟ وماله، انا في انتظارك. الحمد لله انها اتصلت. وهتكلمني تاني بعد شويه. طب كويس قوي ان هي اتصلت. وفي المره الاخرانيه طارق قعد يرغي معاها مده طويله قوي. قول لنا بقى يا طارق، وصلت معاها لايه؟ الحمد لله انا قدرت ازيل عنها مشاعر الخوف والقلق. طب وازاي قدرت يا طارق؟ قلت لها ان التلفزيون هيغطي وشها. كويس. وقلت لها ايه تاني يا طارق؟ ان التلفزيون هيديها مكافاه كويسه. بس كده؟ لا، انا وعدتها وباذن الله انا عندي وعدي وربنا قدرنا عليه اني اشوف شغلانه كويسه لابنها. وانت صدقتها لما قالت لك ان عندها ابن شاب محتاج يشتغل؟ لا طبعا ما صدقتهاش. ده عامله نفسها ام اليتامى بتشحت عليهم. بس هي وافقت على البرنامج لو اميره هتديها مبلغ كويس. واذا انا اذا انت ايه يا طارق؟ لما اكون من ركاب القطر وهي شغاله فيه كالعاده. ايوه، اذا بقى يحصل ايه؟ ان اطلع ورقه ب10 جنيه اديها لها على مرأة ومسمع من الجميع، وهي تفضل تدعي لي كتير قوي. عملية تسويقية هايلة، تنشيط لحسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. أميرة اديتها موعد التصوير يا طارق؟ هي زمانها اتصلت بيها أو فريق الإعداد اتصل بيها، وأكيد هيقولوا لها على الميعاد، وأنا هاخد لهم منها الأوكي النهائي. من المتسولة سيدة القطار. سن هي هي. ألو؟ لا لا لا لا، اطمني خالص، أنا عندي وعدي، والمذيعة أميرة عند وعدها هي كمان. طبعا بلغوك بالمعاد وطالبين مني أخد الأوكي منك، يعني أقول لهم إنك خلاص هتحضري وبدون تأخير. خلاص؟ حلو قوي، مع السلامة. عزيزتي المستمعة، لا تنتقدي سلوك أبنائك دائما، ولا تستعملي ألفاظا غير لائقة يرددها الأبناء من بعدك. وتذكري أن البيت المملوء بالحب والاحترام أفضل كثيرا من بيت مملوء بالنكد والخصام. يلا نعيش الحياة، ومنى الخليل. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى. وضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة والمدربة. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا أستاذة منى. ويلا نعيش الحياة بالحب وبالتنافس الممتع، بالتنافس أني أنا أبقى عايزة أكون الأحسن، ولا للغيرة. لا للغيرة غير المحمودة. لا للغيرة اللي تقلل من الآخرين أو تتمنى لهم الشر. لكن نعم للغيرة اللي تخليني أحسن. غيرتي على نفسي بأني أكون دايماً في أفضل وضع. أغير على ديني إن أنا أتقن أكتر العبادات، أخلص أكتر فيها، أزود منها. أغير على وطني، ما اسمحش لحد إن هو يأذيه أو أكون أنا أحد أسباب الأذية ديت بشكل أو بآخر. أغير على أسرتي بإني أحافظ عليها أكتر، أحاول أقدم لها كل سبل اللي تخليها أقوى وأكثر تميزا. لكن ما غيرش من زميلي، ما غيرش من صاحبتي، ما غيرش من ابن عمي ولا بنت خالي علشان هم وصلوا لدرجة كذا، أو فلوسهم أحسن، أو أسرتهم أكبر، وهكذا. أحمد ربنا في الأول وفي الآخر، لأن احنا عارفين كويس قوي ان الارزاق مقدرة لينا، وان كل انسان هياخد رزقه بالعدل. لكن دوري اني اسعى اني دايما اكون احسن، وغير على نفسي باني اطور. على فكرة ان انا ابص لغيري ان هو بقى احسن، بدل ما اقعد اغير واقول اشمعنا هو وكده، ما انا اشوف هو عمل ايه علشان بقى احسن مني. انا شايف ان سين من الناس وصل في شغله لمنصب، طب هو تعب، خد دورات زيادة، بذل جهد، طب ما اعمل زيه، وهو ربنا يوفقه وانا ربنا يوفقني. اللي يتعب أكتر ياخد، وأنا هتميز في النقطة بتاعتي وهو هيتميز في النقطة بتاعته، ولو كلنا تميزنا أكيد الصالح العام هيبقى عائد بالخير علينا وعلى أولادي. لكن فكرة إن أنا بس وغيري لأ، هو ده طبعا الشيء السيء. ده بقى حقد وغيرة، دول أنا بقول عندهم أمية أو عدم ثقافة بمهارات الحياة. ما تيجي ندرس مع بعض كده إزاي الإنسان بيعلى وبيكبر وإنسان تاني محلك سر بيفضل زي ما هو. أكيد في أسباب، في دوافع، في مجهود بيبذل. عشان كده بنقول اشتغل على نفسك، وزي ما اتكلمنا قبل كده خليك واضح مع روحك وحدد هدفك. أنا عايز أكون إيه؟ أنا متميز في إيه؟ وإيه اللي هقدر أوصله؟ وقسمها الخطوات وتابع نفسك وغير على روحك. أنت بكسلت ليه؟ وقفت هنا ما كملتش ليه؟ فشلت في ده ليه؟ حاول تحسن أدائك عشان تبقى أحسن. طيب أنا محتاج خبرات، أسأل وأعرف الخبرات دي نجحت إزاي. ودلوقتي الشبكة العنكبوتية متيحة ليا كل حاجة، سواء فيديوهات أو كتب أو خلافه، إن أستفيد وشوف خبرات. ابحث بس أنت، ابحث واعمل لنفسك بقى البصمة التميز. مثال بسيط قوي، هو أنت لما بتيجي تجيب الصيص الزرع بتاعك أكثر من نبات، هل كل نبات بيفكر التاني خد مية قد إيه وأكسجين قد إيه وهيطلع شكله أكبر مني ولا لأ، أو ليه هو يبقى جنبي، ولا كله مستقل بحاله بيدور على احتياجاته بيحاول يشبعها، وفي الآخر النتيجة أن كلهم بيكبر، كلهم بيثمر وبيبقى فيهم زهور جميلة وكل واحد بيتميز بشكله. طيب بإنتاجه. تعالي يا دكتور نتكلم بقى على أصل الغيرة اللي ممكن الأم أو الأب يزرعوها في ولادهم. شفتش ابن خالك عمل إيه؟ اشمعنى أنت؟ شفت أخوك توصل لأخوك أحسن منك؟ ده بتتقال كده للأسف الشديد، ده أخطاء في التربية في الإسلام. مقارنة، ما احنا دايما بنقول سهم قاتل لأي طفل انك تقارنه بقارين لي سواء أخ أو قريب أو صاحب في المدرسة أو زميل وخلافه. لأن في حاجة اسمها فروق فردية، وان ربنا خلقنا مختلفين ليه؟ عشان نتكامل. ما احنا مش كلنا اسطمبة واحدة، كلنا هنطلع دكاترة ومهندسين، ولا كلنا هنطلع خريجين تجارة وأداب، في ده وفي ده وفي ده. كلنا في الآخر بنخدم بعض، بنخدم الإنسانية، بنعمل مجتمع. فلازم أبقى عارفة كده كأم وكأب، وأبقى فاهمة ابني ده هادي جدا، جميل مفكر وكده وعنده قدرات عقلية وبيحب القراية والكتابة، لكن ابني التاني حركي، ده نمطه، دي طبيعة شخصيته. ما قلوش اشمعنى أخوك، لا أنا أتعامل معه على نمطه. أنت حركي يبقى أنت هتبقى متميز في الرياضة، وادعم هذا النمط، أنت هتبقى عندك ميول أكتر لكذا، هتقدر المهام الفلانية تقوم بها بشكل أفضل من أخوك كذا. وابتدي أنا أوزع المهام والمسؤوليات وأوجههم لناحية ميولهم وقدراتهم، فهلاقيهم كلهم حلوين وكلهم متميزين وكلهم أوائل، بس حسب شخصيتهم. أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني، لقيتنا حقيقي حلوة والأحلى حبيب وحداني. استشارة طبية هامة لصحة الطفل، وهذا اللقاء وهالة سالم. الأستاذة الدكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية بالقص العيني، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة ساندرا، هل يمكن للأم أن تتجنب إنجاب طفل بمشاكل صحية بالمخ أثناء فترة الحمل؟ هو إحنا هنتكلم قبل الحمل مبدئيا، ومن أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل أو الحاجات اللي المشاكل اللي بتحصل في مصر زواج الأقارب. يعني زواج الأقارب دايما بيبقى فيه مشاكل كثيرة جدا، لو نقدر نتجنبه يعني في جينات مش هتبتدي تؤدي لأمراض إلا لو حصل إنها تجمعت على بعض. فلو في مثلا اتنين ولاد خال أو ولاد عم اتجوزوا، فأكيد ممكن الجين ده يبتدي، ودي بنشوفها كتير جدا، وللأسف ما بيبقاش طفل واحد، ممكن التلات أربع أطفال بيبقى فيهم المشكلة الوراثية دي. لو أنا عندي مشكلة وراثية في العيلة، ببتدي أعمل تحليل وراثي وابتدي أشوف أنا هل الجين ده ممكن يتنقل لولادي ولا لأ، ويبقى فيه بالتالي أثناء الحمل متابعة للجنين ده هل أصيبه بهذا الجين ولا لأ. طبعا مش هنخش في مشكلة هل يتم الجنين تنزيله ولا لأ، بس يعني بالضبط في متابعة لازم نبقى عارفين نتجنب الموضوع قبل الحمل. برضو احنا يفضل مثلا السيدات اللي عندهم امراض معينه بياخدوا لها ادويه معينه بيتم تعديلها قبليها بشهور، مش بنستنى لما الست تبقى حامل قبل ما نعدلها. مثلا زي السيدات اللي عندهم تشنجات، اللي عندهم صرع، بياخدوا ادويه معينه، يفضل تعديل لو احنا ناويين نعدل الادويه الملائمه للحمل لازم نعدلها قبليها. وبناخد بالتالي كمان فيتامينات، يبقى في فيتامينات معينه وادويه زي الفوليك أسد جسد لازم ناخده علشان نمنع التشوهات الجنينية في الأطفال. أثناء الحمل لما السيدة بتبقى حامل في تحاليل معينة بيطلبها الدكتور بتاع النساء، بيبقى تحاليل التهابات معينة اللي هو الترش، أمراض معينة أو بكتيريا معينة معروف إنها لو حصلت في الجنين ممكن تؤدي لتشوهات جنينية، فلازم السيدة وهي حامل لازم تعملها. وبالتالي لو في سيدة مصابة بهذه الأمراض برضو بيتم متابعة الجنين. كل الأدوية في خلال فترة 3 شهور الأولانيين مستحسنش نحن ناخد أي أدوية. الجهاز العصبي والجهاز القلب بيتكون في خلال 3 شهور الأولانيين، فدول 3 شهور المهمين جدا. فبلاش في سيدات بيستسهلوا، عصبي تعبانة، عندي صداع، عندي وجع في الظهر، إحنا مش بنكتب أدوية خالص، ما يستحسنش. في أدوية معروف إنها بتعمل مشاكل وراثية أو جنينية، مشاكل في الجنين، ولكن في أدوية إحنا ما نعرفش بتعمل إيه، فمستحسنش نحن ناخدها، تجنبها تماما. ولو في أدوية مضطرين إن إحنا ناخدها بنقي يعني الأدوية، ممكن نغيرها بنوع تاني ما يعديش اللي هو المشيمة أو الدورة الدموية من بين الأم والطفل. دكتورة ساندرا، إصابة الأم ببعض الأمراض أو السخونة أثناء فترة الحمل، هل بيكون في تهديد للطفل يعني أو للجنين إنه يصاب بعض الأمراض الخاصة بالمخ؟ طبعا إحنا ما نقدرش نتوقع الست دي هيجيلها التهاب، إحنا كلنا معرضين يجيلنا التهاب فيروسي أو بكتيري في أي وقت، فممكن يصاب فعلا الست اللي عندها الحامل بالالتهابات، ولكن إحنا ما نقدرش نقول هيبقى أثرها إيه على الجنين عشان برضو نبقى واقعيين. إحنا ممكن ساعات بنلاقي ناس أب وأم جايين لنا بطفل في مشكلة في المخ، ولما نسأل نرجع نشوف إن الأم فعلا كان عندها حصل التهاب أو مشكلة معينة، ولكن بما إنه حصل مش هيبقى في وقاية معينة غير إنها مثلا تاخد مضادات حيوية معينة يتم التعامل معها في خلال المتاح للست الحامل، بس مش هنقدر نمنعها 100% لو حصل فعلا يعني. دكتورة ساندرا، نصيحة بتوجيهها الآن للأم لقدوم طفل سعيد وسليم صحيا لها؟ مبدئيا يبقى يستحسن إن إحنا الأم تبقى السن ما يبقاش كبير قوي، لو هتتجوز أو ناوية تأخر الخلفة يفضل إنها تجيبه في سن بدري شوية، طبعا الأجنة بيبقى أحسن في سن صغير. حاجة تانية التغذية، تاكل كويس، بيبقى فيه مكملات غذائية دكتور طبيب النساء بيكتبها، أو بتبقى مهمة جدا ولازم تاخدها. نحاول ما ناخدش أي أدوية وما نستسهلش ناخد أدوية معينة، ونستحمل شوية لو في حاجة ممكن نأجلها لبعد الحمل، وغير كده تبقى سعيدة لأنه برضو التوتر بيأثر على الطفل جامد. يوميات زوج، محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السادة المستمعات والمستمعين. صباح الخير على كل حبايبي وأصحابي اللي بيسمعوني وبيشجعوني على إن الحياة تستمر وتمشي. النهاردة يا حضرات لا هشكي ولا هبكي، لكن عاوز أوضح حاجة ليكو ولمراتي أحلام. عايزين تعرفوا إيه الحكاية؟ ثواني وخليكم معايا. زي ما انتوا عارفين يا حضرات دخلي من شغلي معروف، وبحاول دايما ازود الدخل ده علشان المصاريف زادت والمسؤوليات كترت، والحمد لله عايشين مستورين وراضيين وبنحمد ربنا في كل وقت وحين. لكن لما تيجي احلام مراتي تتكلم كلام افهم منه انها مش حاسة بيا ولا بالمصاريف اللي عليا وبنصرفها في الشهر، يبقى ده شيء غلط ومش عادي. أحلام مراتي يا حضرات المستمعين والمستمعات جت وقالت لي: عبدو احنا عايزين نغير العفش بتاع البيت يا عبدو، زي بنت عمتي دلال غيرت العفش وجابته مودرن، انما ايه يجنن يا عبدو. وفي يوم تاني يا حضرات جت وقالت لي: عبدو روح حياتي يا عبدو، انا عاوزه خاتم سوليتير زي بنت خالي فاديه، جوزها جاب لها خاتم انما ايه تحفه يا عبدو، تحفه تحفه، وسعره كمان تحفه، كذا 1000 جنيه بس، رخيص خالص. عبدو روحي، عارف اختي وجوزها صيفوا فين السنه دي يا عبدو؟ صيفوا فندق في الجونه، انا بقى عاوزه نصيف زيهم. وغيره وغيره وغيره كتير. وتقول نغير العربية زي فلانة، نشتري شقة في كومباوند زي علانة يرضيكم؟ يرضيكم كده يا حضرات؟ ولما أجي على مراتي أعترض أو أقول أي كلمة تقولي عبدو انت راجل بخيل يا عبدو ومش بتحاول تسعدني وتسعد ولادكم، خلينا أقل من الناس اللي حوالينا بكتير يا عبدو. وأنا من هنا ومن خلالكم بقول لمراتي حبيبتي ولولادي، أنا لو طول أجيب لكم النجوم من السماء كنت عملتها، لكن كل واحد وإمكانياته يا ناس، وبحاول على قد ما أقدر أسعدكم عشان والله والله سعادتي هي سعادتكم، وربنا يخليكم ليا ويطول في عمري واجيب لكم كل اللي نفسكم فيه، ما أنا ماليش غيركم والله، وكل حياتي ليكم. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات أنا أبقى كده غلطان؟ أسرار السعادة. من أسرار السعادة في تقدير قيمة الحياة وأعرف الهدف إيه من الحياة، مخلوق ليه؟ أنا مخلوق عشان أطيع ربنا، وأحاول بقدر الإمكان يكون ليه هدف في الأسرة الصغيرة والصوت الكبير اللي هي مجتمعي، أصحح لو لقيت حاجة غلط ما أقفش أصححها، يبقى عندي انتماء وحب الوطني، يبقى عندي إصرار على النجاح، يبقى عندي دور وعمل في تنمية البلد اللي أنا عايش فيها، يبقى عندي حب، يبقى عندي سعادة. ده مهم قوي إن أنا أقدر قيمة الحياة وأعرف إن أنا مخلوق ليه، أطيع ربنا، ما أعملش الخطأ، أحاول بقدر الإمكان تصحيح أي أوضاع سلبية، أكون ليا هدف ثاني وأنصح الآخرين، وأحاول بقدر الإمكان أكون عضو فعال في مجتمعي، في تنميته، في حبي لوطني. الدكتور شريف الدنداري مستشار العلم في جامعة طنطا وخبير التنمية الفكرية. عزيزتي المستمعة، كثرة تناول السكريات يعوق امتصاص الدماغ للبروتينات والغذاء، مما يسبب سوء التغذية ويتعارض مع نمو المخ. غذائك وقاية ودواء. الغذاء الصحي أفضل وسيلة لتجنب الأمراض والوقاية منها. معي ومعكم دكتور سعيد متولي، خبير التغذية العامة والصحة. إزاي أقدر أقضي يوم كامل من الصباح حتى المساء أغذية صحية؟ إزاي أقدر أوفر لنفسي الصحة في الغذاء بتاعي؟ السؤال ده دايما طول ما احنا بنتكلم بنقول غذاء صحي غذاء صحي، فأصبح في تساؤل مهم، يعني غذاء صحي؟ غذاء صحي الأول نقول كلمة غذاء يعني مصدر للطاقة عشان نقدر نتحرك، عشان الأجهزة الداخلية تقدر تشتغل، عشان العقل يقدر يفكر، ومصدر للبناء للنمو وتجديد الخلايا وترميمها، وكمان توفير كل العناصر اللازمة للجسم لكي يؤدي كل مهامه في الدنيا وظيفه. طيب ازاي ده ممكن يكون؟ الحقيقة ان العلم قدر يشوف المواد المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة في الغذاء بتاعنا، واللي ربنا يسرها وسخرها لينا في الكون بتاعنا. الكربوهيدرات مثلا كمصدر للطاقة النظيف اللي بعد حرقها بتبقى نواتجها عبارة عن ثاني اكسيد الكربون، عن مية وعن طاقة بلا اي اضرار، ودي موجودة في الحبة الكاملة اللي احنا كلنا النهاردة عدنا عارفينها، القمح والذرة والرز. احنا هنا بناخد من القمح الردة، وبالتالي بدل ما بيبقى نوافعه عالية بتبقى له أضرار كتير على الجهاز الهضمي والقولون ومعدل ارتفاع السكر. الأول لازم أكل خلال اليوم وجبات قليلة، وبالتالي لازم يبقى عندي من 3-5 وجبات على الأكثر خلال اليوم، يبقى أنا بدخل الأكل وأنا عندي مش جوع كبير، عندي شبع، فبالتالي هاكل كمية أكل قليلة، وده هيأثر على صحتي وعلى عدم ارتفاع السكر وعدم وصول الامتلاء لكن وصول الشبع فقط. فلو قلنا الصبح مثلا، أفضل شيء ممكن أخذ الصبح، وانت اختار أو انت اضرب أمثلة، ممكن جدا السكريات المباشرة تبقى تمر أو مية بعسل، أو ممكن أحلي لبن بعسل، ممكن يبقى يبقى فيه كوباية لبن، ممكن يبقى فيه 3 معالق فول مصدر بروتين نباتي جميل، ممكن يبقى معاه بيضة مسلوقة يبقى كده بروتين حيواني، وأحط على الفول ليمون يبقى لي فيتامين سي، وأحط كمان دهون حيوانية زي سمن بلدي يبقى أنا كده عندي دهون نباتية وحيوانية وعندي البروتين الحيواني اللي موجود في البيض، وممكن أستبدل البروتين الحيواني بجبنة قريش، وممكن بعد 2 ساعة من الفطار حبة فاكهة. أنا كده عملت وجبة متكاملة رائعة جدا، ممكن أبدل في الأصناف بتاعتها بحيث يبقى فيها الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. الغداء عندي الحبة الكاملة رائعة جدا في الغداء، ممكن يبقى فيه عندي خبز أو رز مثلا، والبروتين اللي يبقى موجود في الغداء أختاره بعناية وبكمية مش عالية، بكمية تناسبني. ممكن جدا يبقى فيه دواجن أو لحوم أو أسماك الأغذية الصحيحة، بتتميز بثلاث حاجات: لون وطعم وريحة اللي احنا تعودنا عليهم، اللي هم ممكن يكونوا أتلفوا لنا أزواقنا عدم وجودهم بشكل طبيعي الفترة دي. بعد كده السلطة طبعا ضروري جدا جدا نهتم بيها، وبرضو نسب البروتينات والدهون قلنا عليها تلتين تقريبا، ضروري ناخد بالنا من ده يبقى موجود في الغداء. العشاء المفترض انه يبقى مش عالي، وان انا ممكن يبقى عبارة عن فاكهة الاول، وبعد كده ممكن بقى زبادي او بيضة او جبن قريش او خبز، ويبقى قبل النوم بساعتين عشان يمكنني من هضم كويس والوصول للنوم العميق بعد كده. احلى واشهى الوصفات الصحية والشهية واللذيذة تقدمها لنا الشيف فاطمة أبو علي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. انتوا عارفين ولادنا بيغلبونا في معظم الأكلات، ودايما دايما بيحبوا الأكلات اللي من برة. النهاردة بقى هنعمل لهم برجر فراخ، ويا وعدي على برجر الفراخ لما يكون معمول كده بنفس ست البيت. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. لنحتاج لبرجر الفراخ 1 كيلو من الصدور والوراك. ليه الصدور والوراك؟ لأن الوراك بتبقى فيها مادة جيلاتينية فبتخلي البرجر بتاعي جوسي ما يكونش ناشف. هحتاج 1/2 كيلو من صدور الفراخ، ونص كيلو من وراك الفراخ، وحوالي معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من فلفل الأسود، وكمان معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من توابل البرجر بتبقى موجودة في أي ماركت. هنبتدي نخلط الخليط ده كويس جدا مع بعض، وهنضيف كمان عليه بيضاية ومعلقة من النشا علشان تعمل لي تماسك وترابط حلو جدا للبرجر. ونبتدي بقى نخلط الخليط ده كويس جدا، عندنا كيتشن ماشين هنخلطه مع بعض. مفيش، بس أهم حاجة طبعا الفراخ بتكون مفرومة لإما من عند الجزار لإما نفرومها عندنا في الكيتشن ماشين، وهندخل كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه، نعجنه كويس جدا جدا ونبتدي. لو احنا عندنا الاشكال بتاعت البرجر هنعمل فيها، طب احنا ما عندناش اي غطاء، برطمان عندك، وهنبتدي نحط فيه كيس بلاستيك وندهنه من الزيت ونعمل الاحجام اللي تناسبنا. هنبتدي ناخد مقدار كده ونحطه في الكيس، ونبتدي بكيس تاني نبطط عليه لحد ما ناخد شكل البرجر المعتاد اللي ولادنا بيحبوه. خليه عالي شوية علشان الفراخ لما بتستوي بتكش، وهنبتدي نضغط عليه، وهنحط بين كل برجر وبرجر كيس، وهنخليه في ديب فريزر حوالي 2 ساعة. أول ما يتماسك نبتدي بقى نرصه في الأطباق بتاعتنا ونغلفه بالستريتش. عايزين عشوة حلوة هنبتدي نطلع طبق البرجر ونستعمله. طيب عايزين ناكله بقى ولادنا يتعشوا بيه النهاردة، هيبتدي بس يقعد 2 ساعة في الفريزر، ونبتدي نطلع ونسخن طاسة. لو عندنا الجريل الجميل بقى اللي بيعمل لي الخطوط بتاعت البرجر هنعمل عليه، ندينه دهنة بسيطة بالفرشة بشوية من الزيت، ونبتدي نسوي البرجر بتاعنا. أول ما ياخد اللون الذهبي من تحت ويبتدي بقى علامات كده الجريل اللي تعلم لي على البرجر، هبتدي اقلبها على الناحية التانية، كل ناحية حوالي من 6 لـ 7 دقايق، ونطلعهم بقى على طبق كده حلو. ونبتدي بقى نجيب الكايزر بتاعنا ونحط معلقة من الكاتشب، وكمان معلقة من المايونيز، وشوية من حلقات البصل. عايزة كمان تحطي شرايح من الكابوتشي هتحطي، وحطي بقى البرجر بتاعك وشريحة من الجبنة الشيدر، واقفلي عليها الكايزر ودخليها، يعني كده ممكن نخليها على الجريل شوية كده كمان الكايزر ياخد تعليمتين. عايزة تحطيه في الشواية زي ما انت عايزة، واعملي احلى سهرة لولادك مع شوية من البطاطس المقلية واحلى عشوة. ووصفتنا سهلة وبسيطة، واهم حاجة ان كل مقاديرها موجودة في البيت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في وصفة تانية، والسلام عليكم. وصلنا الى نهاية اللقاء، شكرا لك وكل الشكر الى بيومي احمد من الهندسة الاذاعية. دمتم في امان الله.